بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أحكام المسح على الخفين، فقد توقفنا عند هذا الباب، فسننتهي منه إن شاء الله هذه الليلة، ونأخذ شيئا من باب نواقض الوضوء. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوت رحمه الله: ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن المسح كيف يكون، وأشار رحمه الله هنا إلى أنه يمسح أكثر العمامة، وهكذا أيضا سيقول في الخفين وباقي الممسوحات، لأن في الحقيقة لا يجب الاستيعاب، لا يجب أن يستوعب الخفين أو العمامة، إنما لو مسح أكثر هذه الممسوحات فهذا يجزئه. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أن الاستيعاب لا يجب، فإذا أراد المتوضئ أن يمسح على خفيه لا يجب عليه أن يستوعب الخف بالمسح، وهكذا العمامة. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع ذكر هذا الاتفاق، قال: الإجماع على أنه لا يجب. ما الدليل على أنه لا يجب الاستيعاب؟ لأن المقصود بالمسح أنك تمسح الموضع ويكفي أنك تمسح أكثره، وهكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد دليل يوجب المسح بمعنى أنك تستوعب الخفين أو العمامة أو الجوربين، لا يوجد ما يدل على ذلك. وإن كان هناك من ذهب إلى وجوب الاستيعاب، لأن المسألة ليس فيها اتفاق، مع أن النووي نقل الاتفاق، إلا أننا لو نظرنا في كتب المالكية سنجد أنهم يذهبون إلى وجوب استيعاب الخف بالمسح. ومعروف أن من أركان الوضوء المسح على الرأس، مسح الرأس من أركان الوضوء، لكن لا يقول من يذهب إلى أنه يمسح كله، لا يقولون أنه يجب أن يستوعب الرأس كاملا شعرة شعرة كما يقال. لو مسح وذهب إلى مقدمة رأسه ثم عاد يكفي، فقد لا يستوعب بعض الشعرات لكنه يكفي هذا، لأنه لا يجب الاستيعاب. إذن هذا الذي قرره المؤلف هو الصواب. نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، والسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه، أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، وكيف مسح أجزأه، ويكره غسله وتكرار مسحه، دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه. ثم انتقل رحمه الله إلى كيفية المسح، كيف يمسح. ذكر أنه يأتي بأصابعه فيمسح بأصابع يده من أصابعه إلى أصابع رجليه إلى الساق. هذه الكيفية لما سئل عنها الإمام أحمد أجاب بهذا، ففي مسائل الكوسج وفي مسائل كذلك ابنه صالح وفي مسائل أبي داود السجستاني لأحمد، كل هؤلاء سألوا أحمد عن كيفية المسح، فكان يقول رحمه الله: المسح أعلى الخفين، إن شاء من الأصابع إلى الساق، وإن شاء من الساق إلى الأصابع، لا يمسح أسفل الخفين. هكذا كان يجيب رحمه الله، كما في مسائل ابن منصور الكوسج، وكذلك ابنه صالح سأله السؤال نفسه، وأبو داود سأله، وابن هانئ، وابنه عبد الله، وكل هذه في المسائل. فالأمر واسع، إما أن تبدأ من الأصابع وتنطلق إلى الساق، وإما أن تبدأ من الساق إلى الأصابع. لكن أين يكون المسح؟ المسح يكون أعلى الخفين، لا تمسح أسفل الخفين. والدليل ما جاء في حديث علي الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو عند أبي داود في سننه، عندما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ثم قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه. وهذا هو الذي عليه الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والظاهرية، يعني تستطيع أن تقول هذا هو مذهب الجمهور. وطائفة من أهل العلم ترى أنه يستحب الاستيعاب، يعني يمسح ظاهر الخف ويمسح باطن الخف يعني أسفله، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية. واستدلوا بحديث لا يصح، حديث ضعيف، وسنذكره لأنه هو الدليل الذي استدلوا به. ما هو هذا الحديث؟ حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله، هكذا جاء: أعلى الخف وأسفله. هذا الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه. الترمذي لما أخرجه في جامعه أشار إلى ضعفه ونص على أن هذا حديث معلول، وقد سأل أبا زرعة وسأل البخاري فكلاهما ضعف هذا الحديث، وضعفه جمع من أهل العلم كالنووي والألباني، وهو ظاهر الضعف لأن فيه نكارة يخالف الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح ظاهر الخف ولم يمسح أسفل الخف. ويكفينا في هذا حديث علي الذي ذكرناه آنفا، هذا هو الراجح الذي ذكره المؤلف، وهو مذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية، أن الواجب إنما هو مسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله. نعم. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. الجبيرة قد ذكرنا أن بينها وبين الخفين فروقا، وهذه من الفروق، أن الخف يمسح فقط أعلاه، أما الجبيرة التي تحيط بالعضو سواء كان القدم أو اليد أو الرقبة أو الرأس، فهذه تمسح كاملا لا يترك منها شيئا، ليست كالخف. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحشة، أو زالت جبيرة استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح، أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. ختم المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب وهو باب المسح على الخفين، وهو يتكلم عن مسألة الخلع، لو أنه خلع الخفين بعد أن مسح كيف ذلك؟ لو أن رجلا توضأ ولبس الخفين ثم أحدث، فلما جاءت الصلاة الأخرى توضأ ومسح على الخفين، فلما أراد أن يصلي دخل المسجد فخلع الخفين، فعند الحنابلة يرون أنه قد أبطل وضوءه، وليس في الحقيقة هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب أكثر العلماء، مذهب الجماهير. ماذا يرون؟ يرون أن من توضأ ونزع الخفين فإن وضوءه قد بطل. لماذا يرون بطلان الوضوء؟ طائفة منهم يقولون لو لم يغسل رجليه بعد أن خلع الخفين فوضوءه باطل، وطائفة ترى أنه مطلقا يبطل الوضوء حتى لو غسل الرجلين لا يجزئه ذلك. والقول الثالث في المسألة أن الطهارة صحيحة ولا شيء عليه ولا يلزمه إعادة الوضوء، هذا القول قال به جمع من التابعين، واختاره أيضا جمع من المحققين، فمن التابعين الحسن البصري وقتادة، ومن المحققين ابن المنذر والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء يقولون لو نزع الخفين فإن وضوءه صحيح وليس عليه شيء، خلافا لما قرره المؤلف، خلافا لمذهب الحنابلة. لماذا؟ قالوا مثل الرجل الذي توضأ ومسح على رأسه ثم حلق شعره، هل لو حلق شعره أو قلم أظافره بعد وضوئه هل يبطل وضوءه؟ لا يبطل وضوءه بالإجماع. قالوا وهكذا أيضا لو نزع الخفين أو نزع العمامة ففي هذه الحال يكون الوضوء صحيحا، فنزع الخفين ليس بحدث حتى يقال إن وضوءه قد بطل، الطهارة لا تبطل إلا بالنواقض بالحدث، أما كونه نزع الخفين فقط لا نستطيع أن نبطل طهارته، بأي دليل نبطل طهارته؟ لهذا جاء أثر حسنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية والألباني أن علي رضي الله عنه توضأ ومسح على الخفين ثم أقيمت الصلاة ودخل وصلى بالناس بعد أن خلع نعليه، إذن هو مسح على النعلين ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه وتقدم وصلى بالناس إماما. قالوا ها هو علي وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، صلى بعد أن خلع نعليه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر كما أشرت حسنه جمع من أهل العلم، وقد أخرجه هذا الأثر أخرجه أبو داود في سننه، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف، وحسنه الألباني وغيره من أهل العلم. أما الذين ذهبوا إلى البطلان وهو المذهب كما بين أيدينا، فيرون أنه لو خلع الخفين بعد أن مسح عليهما يرون أن طهارته باطلة وعليه أن يستأنف. لماذا؟ قالوا لأنه بخلع الخفين والخفان تقوم مقام غسل الرجلين، فكونه نزع الخفين فطهارته صارت باطلة وكأنه لم يغسل القدمين، وهذا الكلام غير صحيح ولا يسلم لهم، لا بد أن يأتوا بدليل صحيح صريح على البطلان، وإلا لما كان هذا كافيا في بطلان العبادة، فالأصل في هذه العبادة أنها صحيحة حتى يأتوا بدليل يبطلها، فيقال الراجح في هذه المسألة أن خلع الخفين لا يبطل العبادة ولا يبطل الوضوء، فهي طهارة صحيحة. ويكفي في ذلك أنه فعل علي رضي الله عنه وهو خليفة الراشد. ومثله أيضا المسح على الجبيرة، ذكر المؤلف أنها لو زالت الجبيرة من مكانها فإنه يستأنف الطهارة، وهذا أيضا لا دليل عليه، وهو كمسألة الخفين لا فرق بينهما. فالصواب أن الجبيرة لو زالت من مكانها، سواء كان قبل أن يبرأ، لأن الجبيرة معروف أنها وضعت لمرض، فسواء نزعها أو تحركت من مكانها أو زالت قبل البرء من المرض أو بعده، فوضوءه صحيح ولا نستطيع أن نبطل هذه العبادة كما قلنا في الخفين. والخلاف أيضا كالخفين، هي أربع أقوال مشهورة، لكن اكتفينا بالصحيح في هذه المسألة أن العبادة لا تبطل بخلع الجبيرة سواء برئ من مرضه أو لم يبرأ. لماذا؟ لعدم وجود الدليل على البطلان. نعم. باب نواقض الوضوء أي مفسداته. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن نواقض الوضوء، ومعروف أن نواقض الوضوء تعبدية. ما معنى تعبدية؟ يعني لا نستطيع أن نقول لشيء هذا من نواقض الوضوء إلا بدليل. وكذلك زد إلى هذا أن نواقض الوضوء ليست تعليلية، يعني كلما جاء ناقض إنما جاء بدليله من الكتاب أو من السنة، فلا يستطيع الإنسان أن يقول هذا الناقض علته كذا وكذا إذا نقيس عليه كذا وكذا. فالأحداث التي جعلها الشارع تنقض الوضوء ليست مما يعلل، ولهذا نقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك أن الأحداث ليست مما يعلل، لأنها لو كانت تعلل بعلة معينة لا دخل فيها القياس وتوسعنا في باب النواقض، لكن نقول هذا الناقض دليله كذا ونبقى على هذا الناقض، لا نقول ما هي العلة ولماذا الريح ينقض الوضوء، لماذا أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. فكونها لا تعلل إذن هذا دليل أنه لا يقاس عليها. نعم. وهي ثمانية، أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. نعم، هذا هو أول النواقض، وهو ما خرج من السبيل من الأشياء المعتادة المعروفة، وذكر البول وذكر الغائط، وهذا بإجماع العلماء، نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على أن البول والغائط من نواقض الوضوء. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم، وكذلك ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي. وقد مر معنا حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين عندما قال لا ننزع الخفاف إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، فذكر الغائط وذكر البول على أنهما من نواقض الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة أن يتوضأوا من الغائط والبول والنوم. إذن هذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك، لأن هذه المسألة مسألة ما يخرج من السبيلين، هل كل ما يخرج من السبيلين يكون من نواقض الوضوء؟ هل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا؟ هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وجعلوا ضابطا في هذا الباب، باب نواقض الوضوء، أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس. وهناك أشياء تخرج من السبيلين وهي معتادة. ما معنى معتادة؟ يعني الناس يعرفونها واعتادوا على خروجها، ومن هذه الأشياء كما أشرنا إلى البول والغائط، وكذلك الريح، وكذلك المذي والودي والمني، هذه كلها أشياء معتادة يعرفها الناس ويشترك فيها الرجال والنساء. وهناك أشياء خاصة بالنساء كالحيض والنفاس والاستحاضة، وكذلك ما يخرج من الفرج من رطوبة، والقصة البيضاء التي هي علامة الطهر، وهي ماء أبيض يخرج من قبل المرأة بعد أن تنتهي دورتها وحيضها. هذا بالنسبة للمعتاد. هناك شيء غير معتاد ويكون نادرا كخروج الحصى والدود، هذه لا يعتادها الناس، ولو خرجت فتكون نادرة من بعض الناس. فهنا هل كل ما يخرج من السبيلين يكون ناقضا من نواقض الوضوء سواء كان معتادا أو كان نادرا غير معتاد؟ هذا الذي عليه جمهور الفقهاء والعلماء، أن كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد كخروج الحصى والدود وإلى آخره، كل ذلك يوجب الوضوء، لأن هذا الذي يخرج الحصى والدود وهو غير معتاد، والمؤلف رحمه الله أشار أيضا إلى ما يكون في الإحليل يعني في الذكر، وكذلك أشار إلى المرأة التي تلد بلا دم، وهذا أيضا نادر أن المرأة تلد ولا يخرج منها دم، فهي في نفاسها لكنها ليس لها أحكام النفاس لعدم وجود الدم، فتلد وتقوم وتصلي وتصوم، لا يوجد دم، ولادة بلا دم، وهذا نادر. فعند العلماء هذه الأمور، النادر وغير النادر والمعتاد وغير المعتاد، عند الجمهور كل هذه الأمور التي تخرج من السبيلين تنقض الوضوء، لأنها تخرج من السبيل، ولأن هذه الغير معتادة الحصى والدود وإلى آخره لا تخلو من بلة تتعلق بها، يعني بلة من النجاسة. ولم يخالف في ذلك إلا المالكية، المالكية عندهم لابد أن تكون هذه النجاسة هي المعتادة المعروفة، أما إذا خرج شيء كالحصى أو الدود وخرج وهو خالص من الأذى لم يتعلق به شيء لندرته، فيرى أنه لا ينقض الوضوء. والصواب هو مذهب جماهير أهل العلم أن كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، لكن قد يعترض معترض ويقول هل هذه القاعدة صحيحة، كل ما خرج من السبيلين يكون نجسا؟ الجواب هناك أمور اختلفوا فيها، وهي ثلاثة أمور مشهورة. ما هي هذه الأمور؟ الريح يعني الفساء والضراط، وكذلك المني، فالخلاف فيه مشهور هل هو نجس أم طاهر، والصواب أنه طاهر. وكذلك رطوبة فرج المرأة، ما يخرج من المرأة من رطوبة، كذلك الخلاف معروف ومشهور هل هو نجس أم هو طاهر. إذن ليس هناك إجماع حتى في النواقض، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، ليس فيه إجماع، لكن أكثر العلماء والجماهير على ذلك أن ما خرج من السبيلين كان معتادا أو لم يكن معتادا، كان مشتركا بين الرجال والنساء أو لم يكن مشتركا، فهو ينقض الوضوء. وإذا نظرنا في النصوص سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما بال ذلكم الرجل في المسجد أمر بأن يهرق عليه الماء، قالوا إذن هذا الدليل على نجاسته، وهو عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى حاجته أخذ معه الماء فيستنجي، قالوا إذن هذا الدليل على نجاسته. وكذلك عندما أمر المرأة التي تحيض تحط ثوبها وتقرصه بالماء وتنضحه، وهذا دليل كذلك على النجاسة. وأخبر عن الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما، قالوا إذن هذه أدلة على أن البول والغائط والحيض هذه كلها تخرج من السبيلين وهي نجسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطهارتها وبإزالتها بالماء، فهذه كلها من النجاسات التي تنقض الوضوء. نعم. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه ثم بعد ذلك انتقل إلى الثاني وهو ما خرج من بقية البدن يعني سوى السبيلين إذن الأول كان الكلام عن ما يخرج من السبيلين أما الثاني شيء خرج من غير السبيلين فذكر رحمه الله إن كان بولا أو كان غائطا سواء كان قليلا أو كثيرا فهذا عند الحنابلة ينقض الوضوء قد يقول قائل كيف هذا كيف يكون غائطا أو بولا وهو من غير السبيلين هذا معروف حتى في زمنهم كان معروف قد ينسد السبيل فلا يخرج منه شيء فيفتح له سبيل آخر هذا السبيل يكون تحت المعدة أو فوق المعدة فكانوا يفتحون فتحة فيخرج منه البول أو يخرج منه الغائط إذن المسألة ما هي المسألة؟ خروج النجاسات الكثيرة من غير السبيلين هذه هي المسألة هل هي من نواقض الوضوء؟ الأول كان من السبيلين أما الآن فليس من السبيلين من بطنه من معدته من أسفل المعدة من أعلى المعدة فهل ينتقض الوضوء وليس هذا خاص بالغائط والبول يعني مثلا الدم خرج منه دم كثير فهل الدم ينقض الوضوء لأن الدم من النجاسات القيء هل لو تقيء يبطل وضوءه لأن أكثر العلماء يرون أن القيء نجس لماذا يرونه نجسا لأنهم يقولون هو طعام وقد تغير وصار كالرجيع فلما تقيأ هذا الطعام بعد تغيره صار نجسا عند الجمهور من العلماء والفقهاء إذن نرجع إلى مسألتنا ما هو الخلاف في هذه المسألة اختلف العلماء على قولين مشهورين القول الأول أن ما يخرج من غير السبيلين من النجاسات كانت دما أو كانت بولا أو غائطا عندهم ينتقض الوضوء مطلقا وهذا هو مذهب الحنابلة كما بين أيدينا لأن المؤلف ذكر هذا وجعله الثاني من النواقض وهذا أيضا مذهب كثير من التابعين ومذهب الأحناف أما من الأئمة الأربعة هو مذهب أبي حنيفة وأحمد القول الثاني وهو مذهب مالك والشافعي لا ينتقض الوضوء مطلقا سواء كان هذا الخارج قليلا أو كثيرا يعني مثلا لو خرج منه الدم والدم نجس وخرج دما كثيرا مسفوحا فعند المالكية والشافعية لا ينتقض الوضوء وإذا نظرنا في هذه المسألة سنجد أنها خلافية من زمن الصحابة والتابعين فهي مسألة قديمة طائفة ترى أن هذا من النواقض وطائفة ترى أن هذا ليس من النواقض والقول بأنه ليس من النواقض هي كذلك رواية عن أحمد إذن في مذهب الحنابلة روايتان لكن المذهب هو أن هذه من النواقض وممن انتصر لهذا القول وهو القول بأنها ليست من النواقض الظاهرية وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن ما خرج من غير السبيلين ولو كان نجسا كالدم وغيره لا ينقض الوضوء لماذا لا ينقض الوضوء؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات وهي غزوة ذات الرقاع حصل أن رجلا كان يحرس فجاء مشرك فأصابه وهو يصلي يعني قيام الليل أصابه بسهم وكان بجانبه رجل أيضا من الصحابة فرماه بسهم فنزع هذا السهم ثم رماه بثان وثالث فبقي يصلي ولم يقطع صلاته والدم كان ينزف منه ركع وسجد، ثم الذي بجانبه انتبه لهذا الأمر فخرج وقام حتى يلاحق هذا المشرك. فبعد أن انتهى من صلاته سأله قال: ألا نبهتني أول ما رماك؟ قال: كنت أصلي وكنت أقرأ سورة فما أحببت أن أقطعها، كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود. وهذا الحديث نفسه علقه الإمام البخاري في صحيحه، إلا أنه علقه بصيغة التمريض. ما معنى علقه بصيغة التمريض؟ يعني يقول يذكر عن رسول الله أو يقول روي، هذه الألفاظ هي ألفاظ التمريض، لم يجزم، لم يعلقه بصيغة الجزم. لهذا بعض أهل العلم أعل هذا الحديث ولم يصححه، وطائفة تصحح هذا الحديث كابن خزيمة وابن حبان والنووي والألباني، كلهم يصححون هذا الحديث ويحتجون به، أعني المالكية والشافعية، على أن هذا الصحابي خرج منه دم كثير والدم نجس، واستمر في الصلاة وركع وسجد ولم يخرج من صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك ولم ينكر عليه ولم يقل له: لماذا صليت وقد خرج منك الدم، وهذا الدم ناقض من نواقض الوضوء. قالوا: إذن كونه لم ينكر عليه دل على أن هذا الحديث يستدل به على أن النجاسة لو خرجت من غير السبيلين فإن هذا يدل على أنه لا ينقض الوضوء. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، لكن هذا الحديث في الحقيقة لا يصح مرفوعا، يصح موقوفا. استدلوا به على أن ما يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، حديث عند الدارقطني وعند البيهقي. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، يعني بمعنى لم يعد الوضوء. هذا الذي حصل أو هذا الأثر، نعم لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يصح من فعل ابن عمر. قالوا: ابن عمر كان على وضوء فاحتجم ولم يتوضأ، إنما غسل موضع الحجامة. قالوا: لو كان الدم الذي يخرج ينقض الوضوء لأعاد وضوءه رضي الله عنه وأرضاه. وبنوا هذه المسألة على البراءة، قالوا: لا يوجد دليل على أن النجاسة لو خرجت من غير السبيلين كالدم أو الغائط أو البول أن هذا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. لكن من حيث الأحوط لا شك أن هذا هو الأحوط، لأنك لو توضأت فصلاتك تصح عند الكل. أما إذا لم تتوضأ وأخذت بمذهب المالكية والشافعية فأنت صلاتك لا تصح في مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقد قال بهذا كما أشرت جمع من الصحابة والتابعين، لأن المسألة خلافية بينهم رضي الله عنهم جميعا. إذن لا شك أن عند التحقيق وعند النظر في الأدلة ستجد أن قول المالكية قوي، وقول كذلك الشافعية، على أن هذه الأمور لا تنقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على ذلك، ولا يوجد أيضا ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة إذا احتجموا أو إذا خرج منهم الدم أن يعيدوا الوضوء، ولم يبين لهم ذلك. ولو كان واجبا لبين لهم، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وما كان ربك نسيا. وأما الذين ذهبوا إلى القول بالنقض وهم الأحناف، وهو كذلك مذهب الحنابلة، ما الذي جعلهم يقولون إنه ينقض مطلقا سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين؟ قالوا: لأن المرأة التي كانت تستحاض قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: توضئي لكل صلاة. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا من السبيلين، توضئي لكل صلاة على القول بصحة هذه الرواية، وإلا الصواب هي لا تصح، لكن فلنسلم جدلا أنها صحيحة. لكن هذه المستحاضة من أين يخرج دمها؟ من السبيل، من قبلها. والكلام عن غير السبيلين. قالوا: إذا نستدل بالحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه والدارقطني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه: من أصابه رعاف أو قيء فلينصرف وليتوضأ. قالوا ها هو صريح في الأمر بالوضوء من النجاسات، هذا أصابه رعاف من غير السبيلين أو قيء تقيا. والجواب هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وقد رواه عن أهل الحجاز، وروايته عن أهل الحجاز ضعيفة ولا تصح. زد إلى ذلك أن فيه خلاف واضطراب، فقد روي مرفوعا وروي مرسلا. واستدلوا أيضا بحديث ثوبان عندما قال قاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ، وهذا حديث صحيح، جاء من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، وأكد ذلك ثوبان فقال نعم أنا الذي صببت له الماء، يعني ماء الوضوء، عند أحمد في المسند وعند الترمذي وأبي داود والنسائي. حديث صحيح لكن لا حجة فيه. لماذا؟ لأن هذا الحديث إنما هو من فعله، والفعل لا يدل على الوجوب، فعل مجرد. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تقي أن يتوضأ؟ لا يوجد شيء من ذلك، فيقال الفعل المجرد من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب لكن يدل على الاستحباب. فنحن نقول نعم يستحب أن يتوضأ، لكن أن نبطل وضوءه ونقول هو باطل وهذا من النواقض، هذا لا دليل عليه. فما ورد عن الصحابة يحمل على ذلك، يعني على الاستحباب وليس على الوجوب. إذن الصواب أن الثاني الذي ذكره المؤلف في الحقيقة ليس هو من نواقض الوضوء. نعم. وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. نعم، يعني السبيل إذا استد وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، ليست نفس الأحكام، لأن من الأحكام مثلا لو أن إنسانا مس ذكره عند الحنابلة ينتقض الوضوء، لكن لو أن الذكر انسد أو الدبر انسد، فهذا المخرج لما استد انفتح مكان آخر تحت المعدة أو أعلى المعدة لا يثبت له أحكام المعتاد. فلو أن إنسانا مس هذا الموضع بيده لا ينتقض وضوءه، أو خرج منه ريح يقول لا ينتقض منه وضوءه، وهكذا. فالأحكام تختلف بين المخرج الحقيقي وبين المكان الذي انفتح. نعم. والثالث زوال العقل أو تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والساه حلقة الدبر. ثم انتقل رحمه الله إلى الناقض الثالث. وقبل أن نذكر الخلاف الذي في النوم نبين أن هناك مسائل فيها إجماع لا خلاف بين العلماء فيها، وقد أشار إليها المؤلف. الأولى زوال العقل، إذا زال عقل المتوضئ فإنه ينتقض وضوءه. كيف يزيل عقله؟ يزول بالجنون، صار مجنونا أو أغمي عليه. ففي هذه الحال لو زال عقله بجنون أو بإغماء وقد توضأ فإن وضوءه ينتقض. والدليل على ذلك أن طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على هذا، واستدلوا بالحديث المشهور، حديث صفوان ابن عسال، وفي هذا الحديث أن النوم من نواقض الوضوء. والدليل أنه لما ذكر المسح على الخفين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزع الخفاف إلا من جنابة، أمرنا ألا ننزع الخفاف إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قالوا إذا كان النوم ينقض الوضوء فزوال العقل من باب أولى، وكذلك الإغماء والجنون. وزد إلى ذلك أيضا ما يتعلق بالسكر، لو شرب الخمر وقد توضأ وزال عقله بسبب الخمر فإن وضوءه كذلك ينتقض. ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع نقل اتفاق الفقهاء على أن من ذهب عقله بسكر أو إغماء أو جنون فقد انتقض وضوءه. وتابع ابن حزم ابن قدامة في كتابه المغني والنووي في شرحه لصحيح مسلم، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن العقل لو زال بإغماء أو بجنون أو بسكر فانتقض الوضوء. وإن كان هناك خلاف فالخلاف يسير، نسب إلى بعض أهل العلم أو هناك وجه في مذهب الشافعية، لكن الأئمة الأربعة والجماهير، وقد أشرت إلى أن ابن حزم وابن قدامة والنووي نقلوا الاتفاق على أن هذه نواقض تنقض الوضوء، ذهاب العقل بسكر أو إغماء أو جنون. بقي ما يتعلق بالنوم. المؤلف رحمه الله ذكر المذهب. ما هو المذهب؟ مذهب الحنابلة أن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان شيئا يسيرا، فهذا لا بأس به، فاليسير لا حكم له عندهم. فمثلا لو أنه كان قاعدا أو كان قائما فنام نومة يسيرة هذا لا ينقض الوضوء، لهذا أشار المؤلف إلى ذلك، قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. إذن هو خاص بالقاعد أو بالقائم، لكن لو نام وهو محتب بالحبوة أو كان متكئا على شق مائل مستند على الجدار أو على شيء فهذا لا يصح وضوءه لو نام على هذه الحال. أما وهو قاعد أو قائم يقولون هذا في الغالب لو نام نوما يسيرا لا بأس ولا ينتقض وضوءه. إذن عرفنا مذهب الحنابلة. وهذه المسألة في الحقيقة فيها أقوال كثيرة، فيها ما يقارب 8 أقوال، لكن عرفنا المذهب. وزد إلى ذلك أن هذا القول هو مذهب مالك، فالمالكية والحنابلة في هذه المسألة على قول واحد أنه ينتقض الوضوء إلا النوم اليسير من قائم أو قاعد. أما الشافعية فعندهم من كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فلا ينتقض وضوءه حتى لو نام نوما طويلا، ما دام أنه كان قاعدا وممكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. أما إذا كان مائلا أو نائما على شقه أو مضطجعا فينتقض وضوءه. والصواب في هذه المسألة أن النوم من نواقض الوضوء مطلقا، من نام سواء كان قاعدا أو قائما أو على جنبه، كان يسيرا كان كثيرا، النوم من نواقض الوضوء. والدليل حديث صفوان بن عسال أطلق النبي عليه الصلاة والسلام وجعل النوم من نواقض الوضوء، لم يقل إن كان يسيرا أو كثيرا أو قاعدا أو قائما. صفوان بن عسال ذكر المسح على الخفين وأننا أمرنا ألا ننزع الخفاف إلا من جنابة، ثم قال من غائط أو بول أو نوم، وهذا إطلاق لم يخص قليله ولا كثيره، ولا خص حالة دون حالة، لم يقل قاعدا قائما ممكنا، لم يقل شيئا من ذلك. والمؤلف قد أشار إلى الحديث أيضا، وهذا الحديث مطلق وهو حديث العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وفي رواية إن العينين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، حديث معاوية وجاء من حديث علي، فمن نام فليتوضأ في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في السنن وعند ابن ماجه، وحسنه جمع من أهل العلم كالمنذري وابن الصلاح والنووي والألباني. ما معنى هذا الحديث؟ هنا السه، ما معنى السه التي هي بفتح السين وكذلك تكون بكسر الهاء؟ إن العينين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. المؤلف أشار إلى معنى السه فقال والسه حلقة الدبر. معنى ذلك أن العين كالحارس حتى لا يخرج شيء من حلقة الدبر، فكأنه يكني كناية بالعين عن اليقظة، يعني إذا كنت ما زلت يقظا لم تنم فأنت تعلم ما يخرج منك، لكن لو نامت العينان استطلق الوكاء. الوكاء معناه الخيط الذي تشد به الكيس أو السرة، في القدم كانوا يضعون المال في السرة ثم يشدون هذه السرة بخيط حتى تكون مغلقة. فهو يقول لو كانت عيناك مستيقظة فأنت تعلم ما يخرج من دبرك، أما إذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني هذا الخيط وهو أيضا كناية عن الدبر، أنك لا تعلم بنفسك لأنك نائم، والنائم لا عين له تبصر. هذه أدلة صريحة واضحة بينة تدل على أن الصواب في هذه المسألة أن النوم من نواقض الوضوء مطلقا، وهذا قد روي عن جمع من الصحابة، عن ابن عباس وأنس وعن أبي هريرة، وروي عن جمع من التابعين، وهو مذهب جمع من المحققين كأبي عبيد وإسحاق بن راهويه والمزني تلميذ الشافعي، واختاره أيضا ابن حزم من الظاهرية، وهذا في الحقيقة هو الصواب لقوة الأدلة. لكن هناك قول بأنه لا ينتقض الوضوء مطلقا بالنوم، وهذا في الحقيقة أيضا نسب إلى بعض الصحابة. ما الذي جعلهم يقولون إن النوم ليس من نواقض الوضوء؟ قالوا لأنه جاء عن بعض الصحابة في صحيح مسلم كانوا ينتظرون صلاة العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، هكذا في صحيح مسلم، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي بعض الروايات إنك لتسمع لأحدهم غطيطا، يعني تسمع له شخير وهو ينام، تسمع له شخيرا وهو ينام ثم يقوم ويصلي صلاة العشاء ولا يتوضأ. فقالوا إذن هذا دليل على أن النوم ليس من نواقض الوضوء. هذا القول الذي هو القول بأن النوم ليس من نواقض الوضوء مذهب من الصحابة؟ هذا أيضا قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، قال به أبو موسى الأشعري، ونسب أيضا إلى ابن عمر، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وحتى أن إنه حتى إن هذا القول رواية عن أحمد، رواية عن الحنابلة. لكن كيف الجواب عن هذا الحديث وهو في صحيح مسلم؟ الجواب عن هذا الحديث أما من حيث الصحة فلا شك في صحته، لكن الاستدلال به لا يصلح. لماذا؟ لأنه قد جاءت رواية أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، إذن كانوا ينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. قالوا هذا دليل على أن النوم الذي كانوا ينامونه منهم من كان ينام نوما مستغرقا وكان يسمع ويسمعون له الغطيط يعني الشخير، فكان يقوم ويتوضأ لأنه نام فيعرف أن النوم من نواقض الوضوء. أما الذين كانوا لا يتوضؤون فهؤلاء الذين كانوا ينعسون فقط، ومعروف أن النعاس ليس نوما، فالنعاس تدرك من حولك وتشعر به، أما النوم فهي غفلة تنزل على القلب فلا تشعر بمن حولك، حتى إنك قد تنام فيخفق رأسك ولا تشعر بمن حولك، وتسمع ويسمع لك الشخير وأنت لا تشعر بنفسك. إذن لابد أن يحمل هذا الحديث على هذا المعنى، لأننا لابد أن نجمع بين هذه المرويات، خاصة وأنه ثبت أن من الصحابة من كان يتوضأ بعد أن ينام قبل أن يصلي صلاة العشاء. ثم النصوص صحيحة وصريحة في أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، وقد ذكرنا حديث صفوان بن عسال، وكذلك أيضا حديث الذي مر معنا وذكره المؤلف العينان وكاء السهم. زد إلى ذلك، ألم نذكر أن الإغماء وزوال العقل بالسكر والجنون من نواقض الوضوء؟ لماذا؟ لماذا كان الإغماء من نواقض الوضوء وكذلك السكر؟ لأنه يزول عقله، هكذا قالوا أيضا النائم، إذا نام لا يدرك من حوله، إذن هذا قياس صحيح، فيقيسون النائم على المغمى عليه أو على من ذهب عقله بسكر، ولو كان هذا النوم جالسا أو قائما، ما دام أنه قد نام وجاءه النوم الذي هو غفلة على قلبه فلا يشعر بشيء فينتقض وضوءه. فهذا هو الصواب الذي رجحه جمع من المحققين، لأن أدلته في الحقيقة قوية، فلا يقال أننا نستثني الذي مكن مقعدته، أو أننا لا نقول بالنقض إلا لمن كان مضطجعا نائما على ظهره أو على بطنه. هذه التفاصيل كلها لا دليل عليها. نعم. والرابع، مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت، لا الأنثيين ولا بائن أو محله، أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد، ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن مس الذكر، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، يرون أن من مس ذكره ينتقض وضوءه. وهذه المسألة فيها عدة أقوال أيضا، لكن هذا الذي عليه الحنابلة هو مذهب أكثر العلماء، مذهب الجماهير، كلهم يذهبون إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وهكذا المرأة لو مست قبلها كذلك ينقض الوضوء. مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب كذلك الحنابلة كما بين أيدينا، لكن هناك تفاصيل تجعل المسألة تصير إلى 4 أو 5 أقوال، لكن في الجملة هؤلاء الجمهور مالك والشافعي وأحمد وجمع من الصحابة، لأن هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، يعني ذكروا عن عمر وابنه عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، عائشة، أبو هريرة، جابر من التابعين، جمع أيضا سعيد بن المسيب وطاؤوس وعطاء والزهري، كل هؤلاء يذهبون إلى أن من مس ذكره فإن وضوءه باطل وانتقض، ويستدلون بعدة نصوص وردت في هذا المعنى، وردت بهذا المعنى من مس ذكره فليتوضأ، من حديث بسرة بنت صفوان، وجاء من حديث أم حبيبة، وجاء من حديث كذلك جابر، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أبي هريرة. كل هذه الأحاديث تتفق على أن من أفضى إلى ذكره أو من مس ذكره فليتوضأ. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب جمع من الصحابة، وعلى رأس هؤلاء الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بل حتى إنه قد روي أيضا في رواية أخرى عن عمر، لكن أبو بكر الصديق ومعه علي وهم خلفاء راشدون، وكذلك ابن مسعود وابن عباس وعمار وحذيفة، ومذهب الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة، وهم من التابعين ومن المحققين أيضا من العلماء. هذا مذهب ابن المنذر أنه لا ينتقض الوضوء من مس الذكر. لماذا؟ لحديث طلق بن علي، جاء رجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما ترى في مس الرجل؟ ما ترى يا رسول الله في مس الرجل لذكره؟ قال: هل هو إلا مضغة؟ وفي رواية: هو بضعة منه. بضعة يعني قطعة كقطعة اللحم، وهذا عند أحمد في المسند، وأخرجه أيضا أصحاب السنن، وهو عند عبد الرزاق في المصنف، وقد حسنه جمع من أهل العلم ممن حسنه وصححه ابن المديني والترمذي والطحاوي وابن حبان وابن حزم وابن حجر والألباني، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه حديث صحيح. فقال هؤلاء ومعهم أبو حنيفة، فأبو حنيفة هو الذي يذهب إلى أن المس لا ينقض الوضوء، قالوا إن الأحاديث التي رويت من مس ذكره فليتوضأ هذه أحاديث منسوخة، كان في أول الأمر من مس ذكره فليتوضأ، ثم بعد ذلك نسخت بهذا الحديث. وطائفة توسطت وهو قول ثالث في المسألة، قالوا نجمع بين هذه المرويات ونقول يستحب الوضوء من مس الذكر، وهذا الذي عليه شيخ الإسلام تيمية، فقد اختار هذا القول وهي رواية في مذهب أحمد، يستحب الوضوء من مس الذكر جمعا بين هذه الروايات. وهناك رواية ثالثة في مذهب أحمد أن مس الذكر بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، إذا مسست ذكرك أو المرأة مست فرجها بشهوة قالوا هذا الذي ينتقض وضوءه، وهذا قول أيضا في مذهب مالك، واختار هذا من المحققين المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. زد إلى ذلك أيضا أن هناك أقوال تتعلق بالمس، هل يكون بباطن الكف أم أن هذا المس لا بد أن يكون لو كان بظاهره لا يكون مسا؟ هذه مسألة نتركها إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر، ونقول إن الراجح في هذه المسألة هو مذهب أبي بكر الصديق ومعه علي بن أبي طالب أن مس الذكر لا ينتقض. لهذا لو أن إنسانا قال بما قاله شيخ الإسلام جمعا بين النصوص أن من مس ذكره يستحب له الوضوء ولا يجب، هذا يكون فيه أيضا جمع بين النصوص، ولا يلجأ إلى النسخ وإلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، ويمكن الجمع، فنقول يستحب جمعا بين هذه النصوص كلها، فهو الذي قال من مس ذكره فليتوضأ، وهو الذي قال هل هو إلا بضعة منك. ما معنى هل هو إلا بضعة منك؟ يعني كما أنك تمس أنفك أو تمس أذنك كذلك تمس فرجك ولا يبطل وضوءك. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.